حكاية المشرقي لأبي المنصور. ممالك الجرذان. قال الراوي: بلغني فيما بلغني أن شرذمة من الجرذان اجتمعت يوما على صعيد واحد، وكان كل منها قد أتى من جهة غير بعيدة، فتشابهت على اختلاف مشاربها، والتقت مع التمايز في أهدافها ومآربها، واتخذت باطن الأرض موئلا ومسكنا، وظاهرها ملعبا وموطنا. ثم إنها لما لذ لها المقام وطاب، شرعت تحلم حتى جاوزت بأحلامها السحاب، واتفقت على ترسيخ حكمها وتوطيد بنيانها، وقررت أن تبدأ بالخلد المسكين، فصنعت له الكمينة تلو الكمين، حتى انتهى في بطن الثعلب أبي الحصين، واستحلت من بعده أنفاقه وداره، وأكلت طعامه وباعت إزاره، ثم طمعت بعد ذلك في جحور الأرانب الجميلة طويلة الأذنين والشارب، فأغرت بها قطيع الذئاب، وأرشدتها في اصطيادها وسط الضباب، فأمست الأرانب كلها ما بين مخلب وناب، وناب الجرذان من بقاياها وآثارها ما ناب. ثم تطلعت بنات أم راشد إلى أعلى فأعلى، فوجدت الغزال أبهى وأحلى، وألفت السنجاب يسعى ويسرح، وعلى الأغصان يلعب ويمرح، ورأت الطير في أعشاشها ترتاح، ثم تطير تحملها الرياح، وتغني الحياة كل صباح، فغاضها جمال ما رأت، وأنها الدهر لا سمت ولا ارتقت، فأرسلت تدل النمر على الغزال السمين، تغريه بافتراسه للتو والحين، وأعانت على اصطياد السنجاب الثعبان، وكل طامع به من معشر الحيوان، ونادت الغربان والنسور، فأفنت العصافير وشدات الطيور، وكذا فعلت مع الفراشات، وكل جميل ومفيد من النباتات، وسارت بالاحتيال والمكائد، وبرعت في الخيانة ونصب المصائد، حتى صارت لها تحت الأرض مملكة عظيمة، وفوق ثراها خرابة وغنيمة. ومع الأيام غدت مملكة الجرذان هذه ملاذ ومقصد كل هارب من الهوام وفار، وخائف على نفسه القصاص والنقمة والثار، من هو من أرضه منبوذ مطرود، وباعه في الإفساد معلوم مشهود. وكان من دأب هذه المملكة ألا تنظف الأنفاق والممرات وما تحت الأرض من الغرفات والحجرات، وإنما تترك فيها الأوساخ والقاذورات لتتجمع، فتقود إليها كل ما لذ من الطعام وأمتع، من دودة الأرض إلى الحلزون، ومن اليرقات إلى كل صرصار مأفون، فكان وسخها مالها وباب غنائها وذهبها الأسود وكنزها وسر ثرائها. ومر على هذه الحال زمان قصر وما طال، وحل بمملكة الجرذان ما لم يكن عندها في الحسبان، إذ نزلت بها الأمراض، وتفشت فيها من الأوبئة الأعراض، والتمت على المكان البوم، وشنت على الجرذان أعتى هجوم، وأحكمت سطوتها على الأنحاء والأرجاء، ترصد كل ما يتحرك بين التراب والسماء، فما سلم منها كبير ولا صغير، ولا عابر سبيل في المملكة ولا أمير. ثم كان ما كان، ومرت الفيلة بالمكان، فداست الأرض بأقدامها، وانهار تحت وطأتها من المملكة المهترئة بنيانها، فأضحى عمرانها خرابا، وأمست أحلامها سرابا. هنا تدخل قائلا أحد السامعين: أيعقل هذا أيها الناصح الأمين؟ فأجابه الراوي: وأي عجب تراه يا هذا فيما قصصت ولماذا؟ وإن عجب ففعل الصعاليك المتملكين بالخلق عباد رب العالمين في تلك الممالك المعروفة ذات الزخارف الموصوفة المستأسدة جرذانها المستعلية أقزامها المضللين العباد والناشرين في الأرض الفساد، ظنوا بذهبهم يغيرون ألوانهم، يمحون تاريخهم ويغسلون عارهم، أشد من الحرباء في تلونها، وأخس من الضباع في دناءتها، قطنوا منازل فرعون وثمود وعاد، فما اتعظوا ولا آبوا للرشاد، فلا يرجي منهم ذو الهمة والعقل، لا الخير ولا الإنصاف ولا السلامة ولا العدل، ولو أنهم حصروا في أنفسهم شرهم، أو قصروا فيما بينهم مكرهم، لهان بعض الشيء المصاب، ولكفي الناس صنوف المشقة والعذاب، ولكن هؤلاء المتسلطين أشباه الفراعين يعيشون عقدة الدون والنقصان، فساءهم أن يهنأ بالعيش إنسان، فأبوا إلا نشر الشرور وتخريب الممالك والدور، وضعوا في يد إبليس أياديهم، فتضاءل الغرور أمام كيدهم وتدابيرهم وعقاربهم وأفاعيهم، فكانوا كالبغي تدعي الشرف والعفة، وتريد أن تقلب ببنات الحي الطاهرات الكفة، أو كالفاسق الفاجر يدعي الاستقامة ويضع الجبة والعمامة، ويقرئ الناس أصول الدين باثا فيها ضلالات الشياطين، فأيهما يا صاح أعجب وأغرب، وإلى الحقيقة أدنى وأقرب، هؤلاء الأعاريب في بلاد فسادستان، أم نظراؤهم في مملكة الجرذان؟